اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. خسفت الشمس، ذكرنا بالأمس أن لفظ الخسوف، الخسوف علماء اللغة اختلفوا فيه على وجوه، منهم من قال الخسوف يكون بالشمس والكسوف يكون بالقمر، وهذا غير معروف في اللغة أو غير قوي في اللغة. القول الثاني أن الخسوف يكون بالقمر والكسوف يكون بالشمس، وهذا هو المعروف والأشهر عند أهل اللغة. الاتجاه الثالث يسوي بين اللفظين فيقول كل من الخسوف والكسوف يستعمل مع الشمس كما يستعمل مع القمر على حد سواء. طيب، إذا سرنا على الأشهر في اللغة وهو أن الكسوف يكون للشمس، فإذا استعمل معه لفظ الخسوف كما في الحديث خسفت الشمس، يكون من باب الإيه؟ التوسع والمجاز. طيب، الفائدة الثانية التي يعني ذكرناها بالأمس أيضا، أن نقول خسفت الشمس وخسفت الشمس بالبناء للفعل والبناء للإيه؟ للمفعول. يجوز لك أن تعبر بالبناء للفعل هو خسفت الشمس، ويجوز لك أن تعبر بالبناء للمفعول تقول خسفت الإيه؟ الشمس. خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا. أيضا ينبه على شيء، وهو أن صلاة الكسوف، صلاة كسوف الشمس قال بها كل العلماء، وقال يعني أجمع العلماء على مشروعيتها، إنما وقع التردد في إيه؟ في الصلاة لكسوف القمر، يعني خالف فيها بعضهم، لم يثبتها بعضهم، لكن كسوف الشمس الكل أجمع على إيه؟ مشروعيتها. فقام فزعا. فزع أي نوع من المشتقات هي؟ صفة مشبهة، فعل، حذر، يقظ، مش قمن. فزع صيغة مبالغة من اسم الفاعل، وإعرابها على الحالية، وبعضهم أجاز فيها وجها آخر أن تكون مصدرا بأن تقرأ هكذا فقام فزعا. فقام إيه؟ فزعا، ويبقى ليست صيغة مبالغة، لو فتحناها تكون إيه؟ مصدرا، وتكون أيضا منصوبة على الحال. فقام إيه؟ فزعا، تبقى منصوبة على الحال، أو منصوبة على المفعول لأجله، أي قام لأجل الإيه؟ لأجل الفزع. ماشي؟ فقام فزعا. يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة. بعضهم استشكل على هذه العبارة استشكالا، وهو أنه كيف يخشى أن تكون الساعة مع أن هناك علامات الساعة لم ترد، وبعض هذه العلامات يطول كنزول المسيح عيسى ابن مريم ونزول الدجال وأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، مثل هذه العلامات يعني إيه يطول وقتها ولم يقع منها شيء، فكيف يخشى أن تكون الساعة؟ أجاب عن ذلك بوجوه، منها ما سيذكره الشيخ بعد ذلك، وهو أن الذي قاله أبو موسى الأشعري إنما كان على ظنه واجتهاده، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، والنبي ما أخبر أن هذا الفزع لأجل قيام الساعة أو قرب قيامه، ولكن ظن إيه أبو موسى من حال النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته أن هذا إنما كان للخوف من قيام الإيه؟ الساعة. هذا سيشير إليه الشيخ بعد ذلك، وهذا قد يكون يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لأنه بناء على إيه؟ على اجتهاد أبي موسى وليس إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هناك أوجه أخرى من أقواها، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، بمعنى أنه يخشى قرب قيامه، وأن يكون هذا الكسوف يعني من العلامات على قرب قيام الإيه؟ يخشى قرب قيامها، فخسوفها يعني قد يكون علامة على إيه؟ قيام الساعة وعلى قرب قيامها. على قرب هو يعرف بالله نعم قربت الساعة وانشق القمر، هو يعرف القرب من قيام الساعة. ولكن إذا ظهرت علامتها، ظهرت علامتها بانشقاق القمر، وكلما تستجد آية كل آية تحدث إيه؟ تحدث خوفا، يعني كل آية تظهر يعني إذا نادى المنادي الآن وقال خرج الدجال، ألا تجد في نفسك فزعا؟ فاهم؟ يعني فكلما تظهر آية في الحديث أنها إذا طلعت الشمس الناس تعلم أن الساعة ستخرج والناس ستكون، وإذا قامت الساعة وخرجت الشمس من مغربها أن الرجلان قد بسط الثوب فلا يطويانه ولا يبتعانه، كما في الحديث كأنهم يتوقفون عن الإدراك يعني. فالمقصود أنه يخشى قرب قيام الساعة ماشي. وعلى كل قلنا قبل ذلك أن عندما تتغير الأحوال ولا تسير على ما اعتاد الناس السير عليه، هذا الأمر يثير خوفا عند المؤمن. في الحديث أن عندما كانت تهب الريح هب شديدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع ويخشى أن تكون كريح إيه؟ كريح عاد، وكان يفزع إلى الصلاة. وفي مثل هذه الحالة أيضا عندما كسفت الشمس فزع أسرع إلى الصلاة. قام مسرعا فزع إلى الشيء أسرع إليه، يخشى أن تكون الساعة. هم في تكون هذه بعضهم يجعلها تامة وبعضهم يجعلها ناقصة، فلو جعلناها ناقصة تامة يبقى فقام يخشى أن تكون الساعة، أي أن توجد الساعة فتكون الساعة فاعل لتكون، أو تكون ناقصة ويكون الخبر محذوفا. فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة قائمة أو تقوم. حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وإيه؟ وسجود. فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على أن القيام يكون طويلا في صلاة الكسوف، وأن الركوع كذلك يكون طويلا، وأن السجود كذلك يكون إيه؟ طويلا. وقد أشار الشيخ قبل ذلك إلى أن هناك وجه عند الشافعية أو قول عند الشافعية بأن إيه؟ بأن السجود لا يكون طويلا بل يكون كسائر الصلوات، وهذا قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والذي قاله هو أبو العباس بن سريج أن السجود يكون أيضا إيه؟ طويلا، والحجة مع أبي العباس بن سريج، وهذا الحديث مما يدل على ذلك. فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال إن هذه الآيات المعجزات أو الأمور الغريبة التي تكون منها كسوف الشمس التي يسرها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته. الحاصل أن الناس كانوا يعتقدون في الجاهلية أن كسوف الشمس وكسوف القمر إنما يكون لموت عظيم، وصادف أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وفي اليوم الذي مات فيه كسفت الإيه؟ الشمس، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تكون لموت إيه؟ أحد. طب ولحياته ما فائدتها؟ يعني ربما يقال أنهم ما كانوا يعتقدون أن الشمس تكسف لحياة أحد، إنما كانوا يعتقدون أنها تكسف لإيه؟ لموت أحد. فقوله ولحياته يمكن أن نفهم أنه أحيانا في الأسلوب العربي يؤتى بشيء وضده لقصد المبالغة. أقول لك فلان، أنا أريد أن أقول فلان لا ينفعك ولا يضرك، إذا أردت أن إيه؟ أن أظهر ضعفه فأبالغ في ذلك فقل إيه؟ لا ينفعك، وهذا هو المقصود ماشي؟ فقل لا ينفعك ولا يضرك مبالغة في نفي إيه؟ جدوى. ومثل هذا في القرآن، الناس ينظرون في الأجر إلى إيه؟ إلى زيادته، لا ينظرون إلى نقصه. فالله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هو أنهم نظرهم إلى إيه؟ يستأخرون، بس للتأكيد الأمر أن الأجل محدد لا يزيد ولا ينقص، هم نظرهم إلى إيه؟ إلى زيادة لا إلى نقصان. قال لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون كده واضح. فيمكن أن هذه المقولة تخرج على هذا أنها للمبالغة، أن هذه مجرد آيات المقصود منها تخويف الله عز وجل لعباده، ولتأكيد هذا المعنى أنها لا تكسب لموت أحد كما تعتقدون ولا لحياته، لا شأن لها بموت ولا حياة. مشكلة لفظية ممكن نقول عنها أنه يؤتى بالشيء وضده لقصد المبالغة، ينفي الشيء وضده لقصد المبالغة، نفي الشيء وضده لقصد المبالغة، وضده لقصد المبالغة. والآية الكريمة على هذا النحو، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وهذا هم الذي ينظرون إليه، فضاف وإيه وقال ولا يستقدمون. قال ولكن الله يرسلها يبعث بها يخوف الله بها عبادة، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا أسرعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال الشيخ رحمه الله استعمل الكسوف في الشمس كما تقدم، فهو إما حقيقة على من سوى بين لفظ الكسوف والكسوف والكسوف في الشمس والقمر، وإما على سبيل المجاز إذا قلنا أن لفظ الكسوف إنما يستعمل حقيقة مع الشمس، فإذا استعمل الكسوف مكانه كان إيه؟ توسعا ومجازا. وقوله فازعا أو فزعا يخشى أن تكون الساعة فيه إشارة إلى ما ذكرنا من دوام المراقبة لفعل الله، لفعل الله في خلقه، لدوام المراقبة لفعل الله في إيه؟ في خلقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تهب الريح شديدا فإيه؟ فيفزع إلى الصلاة، تكسو في الشمس فيفزع إلى الصلاة، وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها لمسبباتها. يعني كيف نفهم هذه العبارة؟ أنت أبو محمد تقول حضرت كسوف الشمس 20 مرة في حياتي وكسفت ولم يحصل شيء، فلماذا أخاف الآن إذا كسفت المرة 21؟ فهم؟ فيعني الاعتياد الأمر أنه لا يحصل منه ضرر، فلماذا أخاف؟ فالشيخ نبه في الحديث السابق أن فعل الله تعالى يعني إيه يجري مع العادات ويجري مع خلاف العادات، فمن الممكن أن تهب الريح ولا يحدث شيئا ويعتاد الناس ذلك، ثم تهب مرة ويحصل الهلاك والإيه والدمار، من الممكن أن تكسف الشمس ولا يحدث شيئا، ومن الممكن أن تكسف وتحدث أشياء. ولذلك يكون المعنى الأول مراقبة العبد لفعل الله، هذه الريح التي هبت قبل ذلك كثيرا ولم يحدث شيء، والنبي يقول ومن أدراك أنها ليست كريح عاد، كده واضح. يبقى فعل الله تعالى يجري على وفق العادات ويجري على خلاف العادات، ومن هنا يكون الايه يكون الحذر. كسفت الشمس العام الماضي ولم يحدث شيء، ربما تكسف في هذا العام ويحدث ايه شيء. وفيه دلال على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال، هذا فعل أبو موسى الأشعري، نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال، حيث قال فزعا يخشى أن تكون الساعة، مع أن الفزع محتمل أن يكون إيه أن يكون لذلك. طيب مثل هذا من السنة، مثل هذا من السنة نستطيع عنه أن نقول أنها إيه؟ أنه يثبت السنة ظنا، السنة مصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شاهدت حال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت لا عن حاله فقام فزعا، هو قام فزعا ماشي، لكن يخشى أن تكون الساعة، هذا ما فهمته أنت، فهذا يمكن أن يقول أنه نوع من السنة، وهو الإخبار عن السنة بطريق الإيه؟ بطريق الظن، إخبار عن السنة بطريق الظن. لا نحمله على رأي الصحابة شرطان والإجتهاد من الصحابة، هو لاصق ملتصق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إخبار عن السنة بطريق إيه؟ ظني. لو ظهر من روايات أخرى أو من أحاديث أخرى خلاف ذلك نقابل هذا بذاك ونقابل الظنون بعضها ببعض ونرجح. يعني إذا قامت عندنا رواية أن كان أن الفزع كان لسبب آخر وترجحت هذه الرواية على ما حكاه أبو موسى الأشعري، نقول هذا خلاء أبو موسى بظنه والرواية الأخرى أرجح فتقدم عليه. يبقى عندنا نوع من السنة ننتبه إليه، وهو إيه؟ السنة التي تثبت بإخبار الصحابي بطريق الظن. ماشي، هو فهم هذا من من من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، مع أن الفزع محتمل أن يكون لذلك ومحتمل أن يكون لغيره، كما خشي صلى الله عليه وسلم من الريح التي هبت شديدا أن تكون كريح قوم عاد. وماذا صنعت ريح عاد؟ أهلكت. قالوا هذا عريض ممطرنا، قال بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربه. ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان سببا، ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إيه؟ بأنه كان سبب خوفه. يعني هو لم يقل، يعني مثلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قمت فزعا خوفا من قيام الساعة، هذا بطريق قطعي، إخبار عن السنة بطريق قطعي، إخبار عن قول النبي أو فعله. لكن هو شاهد الحال فاستنبط منه أن ذلك إنما كان لأجل الخوف من قيام الساعة. فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال وقرينة دلالته إيه؟ عليه، أو قرينة دلالته عليه. هذا واضح. وقوله كأطول قيام وركوع وسجود دليل على تطويله السجود في هذه الصلاة، الذي سبق أن الشافعي رحمه الله ذكر طول القيام وطول الركوع ولم يذكر طول الإيه؟ السجود. فقال بعض أصحابه أن طول السجود لا يذكر. ماشي، لكن أبو العباس بن سريج زاد ذلك وقال إيه؟ طول القيام وطول الركوع وطول السجود، وهذه الرواية تؤيده، وهو الذي قدمنا أن أبا موسى رواه. وفي الحديث دليل على أن السنة صلاة الكسوف في الإيه؟ في المسجد. جاء ذكر أبي العباس بن سريج، نذكر عنه غرفة سريعة هكذا موجودة في ترجمته. يقول هو كأني بالشافعي رضي الله عنه في يوم الحشر وقد أخذ بثلابيب المزني، وقال يا رب إن هذا الرجل أفسد مذهبي، فأقول دعوا المزني فقد أصلحت ما أفسده. وفي الحديث دليل على أن سنة الكسوف في المسجد، وهو المشهور عن العلماء أنها ليست في صلاة العيد تصلى في الإيه؟ في الخلاء، وإنما تصلى في الإيه؟ في المسجد. طيب ما العلة في ذلك؟ ربما يذكر الشيخ. وخير بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء، بعض أصحاب مالك خير بين إيه؟ بين أن تكون تؤدى في المسجد وأن تؤدى في الصحراء. والصواب المشهور الأول أنها تؤدى في المسجد، فإن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء، إذا انجلت الشمس خرج إيه؟ خرج وقتها. وذلك مقتضى لأن يعتنى بمعرفة ومراقبة حال الشمس في الانجلاء، فلولا أن المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى. في الواضح؟ لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس في الانجلاء وعدمه. حضر واعتباري. هو يقول لك صلاة الكسوف ينتهي يخرج وقتها بماذا؟ من جلاء الشمس. فإذا أدينا هذه الصلاة في الصحراء يكون ذلك إيه؟ أعون لك على معرفة جلاء الشمس. فإذا رأيت الشمس قاربت على كسوف الشمس قارب على الانجلاء تنتهي من إيه؟ من صلاتك. إذن كونها في الصحراء أنسب للمقصود من هذه الصلاة، كونها في الصحراء أنسب للمقصود من هذه الصلاة. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الصحراء وفعلها في المسجد دل على أنها في المسجد إيه؟ أولى. هذا ما يقوله الإيه؟ الشيخ. فإن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء، وذلك مقتضي لأن يعتنى بمعرفة ومراقبة حال الشمس في الإيه؟ في الانجلاء. فلولا أن المسجد أرجح لكان في الصحراء أولى، لأن فعلها في الصحراء أنسب إلى المقصود من هذه الإيه؟ الصلاة، لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس في الانجلاء وعدمه. يبقى أنت لو كنت تصلي في الصحراء إذا رأيت الكسوف لم ينجلي تستمر في الإيه؟ في الصلاة. إذا رأيته لم ينجلي تستمر في الصلاة. إذا رأيته لم ينجلي تستمر في الصلاة. إذا رأيته قرب الانجلاء تبدأ في الإيه؟ في الانتهاء من الصلاة. والأمر في المسجد ليس كذلك، يوجد سقف وتوجد جدران تحجب عنك الإيه؟ الشمس. وأيضا فإنه يخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن يشرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم. الخروج إلى الصحراء يستدعي وقتا، صحيح كده؟ الخروج إلى الصحراء يستدعي وقتا، فلو جمعت الناس وخرجت بهم إلى الصحراء ربما يستغرق هذا وقتا تنجلي فيه الشمس فيفوت إيه؟ وقتها. فكان فعلها في المسجد أولى لإيه؟ لذلك. طيب، وقد تقدم الكلام على قوله عليه السلام لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي هذا إيه يعني إشارة إلى إلى إلى شيء. ماشي. وأنه رد على من اعتقد ذلك. وقال في قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به، وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي صلاة الكسوف عند حدوث ذلك فبادر إلى ذلك، وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار. وإذا خوفك الله عز وجل ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن تخاف. إذا خوفك الله بشيء ينبغي أن إيه؟ وربنا عز وجل قال ذلك يخوف الله به عباده. وقال الله تعالى في الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا أراد الله عز وجل إذا خوفك الله بشيء يبقى العبد الموفق ينبغي أن إيه؟ أن يخاف. والله عز وجل ذم من لا يفعل ذلك، اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب الناس حسابهم فينبغي أن تخافوا، فهم إيه؟ لم يعبؤوا بذلك. وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة، نسأل الله عز وجل السلام. وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال الخوف. باب الاستسقاء. الاستسقاء ما معناه؟ طلب السخن. لما علم من أن الألف والسين والتاء تدل على الإيه؟ الطلب. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يهرى فيهما بالقراءة. فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء. وعند أبي حنيفة لا يصلى للاستسقاء ولكن يدعى. يبقى على قول الجمهور أن صلاة الاستسقاء مشروعة، وعلى قول أبي حنيفة أنه يكتفى بالدعاء وأن صلاة الاستسقاء ليست مشروعة. وخالفه أصحابه، وخالفه إيه؟ أصحابه، ووافقوا الجماعة وقالوا إن للاستسقاء صلاة تشرع صلاة، وقالوا تصلى فيه ركعتان. وقالوا قال أصحاب أبي حنيفة الذين خالفوه في هذه المسألة تصلى فيه في الاستسقاء ركعتان بجماعة. واستدل لأبي حنيفة في قوله بأنه لا تشرع صلاة الاستسقاء باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة بمجرد الدعاء ولم يصلي. هذا الحديث سيأتي، لو جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا، فنزل المطر، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ولم يصلي إيه للاستسقاء. واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يصلي للاستسقاء، قالوا لو كانت سنة لما تركها، ولو لم تكن سنة لما فعلها. هذا يسمى إيه؟ قلب الدليل. قلب الدليل، أنت خلفت عليه الدليل. هاي لو كانت سنة لما تركها، فتقول قد ثبت أنه إيه؟ أنه فعلها. وحصل الأمر أن الاستسقاء يحصل بصورتين، إما بالدعاء وإما بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل ذاك. ففعله الدعاء في مرة ليس دليلا على أن الصلاة لا تفعل في مرة إيه أخرى، وقد ثبت أن النبي فعل الأمرين. ولعله يعتذر عن أبي حنيفة رحمه الله بأن دليل صلاة الاستسقاء لم إيه لم يصل إليه، ولم يصل إليه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. ماشي. وفيه دليل، ولذلك أن أصحاب أبي حنيفة خالفوه لما ثبت عندهم الدليل، خالفوا أبي حنيفة. وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى، يعني أنها لا تؤدى في البيوت، أن السنة أن يجتمع لها الناس في المسجد، وأنها لا تؤدى في الإيه في البيوت. وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة، طيب كيفية تحويل الرداء؟ هل لها صورة في المذهب في الاستسقاء؟ تعرفونها كيف يحول الرداء؟ تذكرون؟ من فوق لا يكون من فوق تكون تحت، هذا مذكور في المذهب؟ اليمين إلى الشمال أو تحت الفوق. طيب هو يعني المذكور في الكتاب وفي الحاشية يعني ممكن تنأخذ عدة صور. الصورة الأولى أسفل الرداء يجعل أعلى، وأعلى الرداء يجعل إيه أسفل. وفي الحديث أن النبي كان يلبس خميصة فأخذ أسفلها ليجعله أعلاها فثقلت إيه عليه، فجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، فيبقى يؤخذ منه أن هو يمكن أن يكون تحويل الرداء بجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل. ويؤخذ منه أيضا أن تحويل الرداء يمكن أن يكون بإيه بالصورة الثانية، وأن تجعل يمين الرداء على اليسار ويسار الرداء على الكتف الإيه اليمين، وهذا يستدعي أن يكون ما في جهة البطن يكون في جهة الإيه الصدر، وما كان في جهة الصدر يكون في جهة الإيه البطن، يعني ما يكون من الثوب في جهة البطن يكون في جهة الصدر والعكس. هذا مفهوم. وفي صورة ثالثة يمكن أن تؤخذ أيضا من كلام الشارح، وهو أنه يمكن أن يحصل مسمى تحويل الرداء بأن يقلب الرداء دون أن تلبسه، فما فجزءه الداخلي يكون خارجيا وجزءه الخارجي يكون داخليا، وتلبسه على اعتدال، تلبسه على اعتدال، يعني ما يكون في جهة الظهر يكون في جهة الظهر، وما يكون في جهة البطن يكون في جهة البطن. هذا مفهوم. لكن كل ما في الأمر أن باطن الرداء صار ظاهره، وظاهر الرداء يصير إيه باطنه، ثم تلبسه على إيه على اعتداله، بمعنى أن ما كان في جهة الظهر يكون في جهة الظهر، وما كان في جهة الصدر يكون في جهة الإيه الصدر. هذه ثلاث صور يعني فهمتها هكذا، فهمتها يعني من كلام في الحاشية وفي كلام الشارح. وفيه دليل على أن استحباب تحويل الرداء، فيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة، يؤخذ من قوله توجه إلى القبلة يدعو وحول رداء. وخالف أبو حنيفة في ذلك. أولا أبو حنيفة لا يثبت صلاة الإيه الاستسقاء، وإنما يثبت الدعاء فقط. طب في حال الدعاء هو أيضا يقول لا يحول إيه رداء، لا يحول رداء، ولعل الحديث الذي ورد في تحويل الرداء لم يبلغه. وقيل إن سبب التحويل التفاؤل بتغيير الإيه بتغيير الحال، وربما يقال فيها أيضا أنه من باب إظهار الإيه إظهار المسكنة، يعني ربما يعني يكون تحويل الرداء فيه إظهار إيه للمسكنة في الدعاء، والسؤال. وقيل إن سبب تحويل التفاؤل وتغيير الحال. وقال من احتج بأبي حنيفة إنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء. يعني الرداء إذا كان من الظهر إلى الأمام ماشي ورفعت يديك ربما إيه يسقط من خلف، فإذا حولناه يكون هكذا، يكون طرف الرداء إلى جهة الظهر ووسط الرداء يكون عند الرقبة، أو فهذا إذا رفعت يديك إيه لا يسقط. يعني الرداء على وضعه الطبيعي وسطه يكون عند القفا وطرفاه يكون عند الايه الصدر، فاذا رفعنا اليدين ربما يسقط من ايه من خلف، فاذا حولناه جعلنا وسطه في جهه الصدر وطرفاه في جهه الخلف اذا رفعت يديك لا يسقط. انما قلب رداءه ليكون اثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء. طيب والله لو قلنا بهذا، لو قلنا بهذا الاحتمال نقول وغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا احتاج أيضا إلى إيه ألا يسقط رداءه عن عاتقه فليحوله أيضا كما حوله النبي. إن هذا المعنى كما يوجد في النبي يوجد في إيه في غيره، فهذا ليس مسوغ لإيه لفرق تحويل الرداء ده، هذا إذا إيه إذا قلنا بهذا المعنى. أو عرف من طريق الوحي تغيير الحال عند تغيير الرداء، كأنه يدعي إيه الخصوصية، أن تحويل الرداء إنما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم من طريق الوحي أنه إذا غير الرداء فعند تغيير الرداء يتغير الحال، ومثل هذا الأمر يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيه أحد من الإيه من الأمة. يبقى هذا المستدل لأبي حنيفة يريد أن إيه أن يثبت أن تحويل الرداء في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان خصوصية له، إنما كان خصوصية له. قلنا القلب من جهة إلى أخرى أو من ظهر إلى بطن، ربما هذه العبارة تعطي المعنيين أن مكان يمين يجعل يسار، مكان يمين الثوب يجعل على يسار البدن، ومكان ويسار الرداء يجعل على يمين الايه البدن، او من ظهر الى بطن، يعني جزء الرداء الذي كان في جهه الصدر يجعل في جهه الايه البطن، وما كان في جهه البطن يجعل في جهه الظهر. ربما ناخذ من كلام الشيخ هاتين الايه الهيئتين الظهر والبطن يقصد هذه وهذه، وهذا ايضا يحتمل. يعني يعني نقول ما يعني يحتمل هذا، انا ذكرت هذه الهيئات، اما ظاهر الثوب يجعل بطنا له وباطن الثوب يجعل ظهرا له ويلبس الثوب على حاله، او ما كان من الرداء في جهه البطن يجعل على بطن البطن الشخص، ما كان من الرداء على جهه البطن يجعل على ظهر الانسان، وما كان على ظهر الانسان يجعل على ايه بطنه. هذه صور، هذه تصور في الرداء. لماذا لا يتصور الرداء يكون هذا طويلا هذا يكون طويلا هذا، وكيف تجعله على البطن؟ تقلب هذا، هذا يتصور. إذا لمس هذا وضعت يدك في غير، ضع يدك اليمنى في الكم الأيسر ويدك اليسرى في الكم الأيمن ستجد هذا متحققا. جرب. ماشي. أنا أذكر أنني صليت الاستسقاء في الحرم ففعل الإمام أنه أخذ العباءة فجعل ظهرها بطنا وبطنها إيه ظهرا ولبسها على اعتدالها، يعني لم يضع الكم الأيمن في الأيسر والكم الأيسر في الأيمن. نعم. إما أن يجعل هذا. نعم. أو يجعل هذا. نعم. الذي فعله الإمام السورة الأولى الإمام الحرب فعلها، بس هو في كلام الشيخ ما يشير إلى إيه إلى الكيفيتين. وهيأتي في نهاية الأمر أن إيه؟ أنه يكتفى بمجرد قلب الرداء، بمجرد قلب الإيه؟ الرداء، يجعل ظهر الرداء بطن له وبطن الرداء ظهر له، أن هذا يكتفى به في مسمى التحليل. طب إذا جعلنا ما كان ظهرا له، ما كان في جهة الصدر جعلناه في جهة البطن، وما كان في جهة ما كان في جهة الصدر جعلناه في جهة الظهر، وما كان في جهة الظهر جعلناه في جهة البطن، هذه الهيئة يقع عليها أيضا مسمى تحويل الإيه؟ الثوب. ما كان أسفل جعلناه أعلى، وما كان أعلى جعلناه أسفل، هذا أيضا إيه؟ يحصل به مسمى التحويل. قلنا القلب من جهة إلى أخرى أو من ظهر إلى بطن لا يقتضي الثبوت على العاتق، لا يقتضي الإيه؟ الثبوت على العاتق، يعني هو موضوع في كل حال على الكتف، إذا رفعت اليدين يحتمل الإيه؟ السقوط. بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدم، بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمه في إحدى الجهتين فهو موجود في الإيه؟ في الأخرى. يعني إذا وضعت طرف الرداء على الـ على الـ على الـ على الأيسر أو على الأيمن يثبت أو لا يثبت، يعني يستوي فيه أن يوضع على الأيسر أو على الأيمن، هكذا يقول الشيخ. وإذا وضعناه على الأيمن مثلا يثبت ولا يثبت، يعني إذا وضعناه على اعتداله فثبت، لو وضعناه على خلاف اعتداله سيثبت، إذا وضعناه إذا لم يثبت على اعتداله لم يثبت على إيه؟ حال قلبه، فيستوي فيه الحلال. وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحال فيمكن أن إيه؟ أن يثبته من غير قلب، بأن إيه؟ بأن يضم أحد الطرفين على الآخر ويمسكهما بإيه؟ بشيء، أو يمسكهما بأن يعني يمسكهما بشيء. والأصل فيمكن، يعني إحنا الشيخ كأنه يرد الوجه الإيه؟ الأول، أن ما ذكرتموه من تحويل الرداء لا يقتضي تثبيت الرداء. الثاني، والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغيير الحال عند تغير الرداء. دعوى الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، فقولك أن الوحي نزل عليه وأخبره بأنه إذا غير الرداء تغير الحال، هذا إيه؟ الأصل عدمه، ويتوقف ثبوته على إيه؟ على دليل. والاتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص، مع ما عرف في الشرع من محبة الإيه؟ التفاؤل. ومع ما عرف من الشرع، كان الإسلام يعجبه الإيه؟ الفأل. طيب، وهذا المعنى التفاؤل إذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في حقه ويثبت في حق غيره. يعني إذا تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الرداء وبتغيير الحال فنحن أيضا نتفاءل بذلك، هذا المعنى موجود في النبي وموجود في غيره. وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة، فيه إيه؟ فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم أتى بالسم التي تدل على التراخي ثم صلى، يبقى الدعاء يكون إيه؟ يكون بعد الصلاة. وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة ولم يصرح بلفظ الخطبة، ولم يصرح بلفظ الإيه؟ الخطبة. والخطبة عند مالك والشافعي بعد، يعني يصلي ثم يخطب، كهيئة إيه؟ كهيئة صلاة العيد، كهيئة صلاة الإيه؟ العيد. وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه، لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا إلى الله عز وجل، فصلى بنا ركعتين ثم خطب، فصلى بنا ركعتين ثم خطب. وفي حديث أيضا عبد الله بن زيد بدأ الصلاة قبل الإيه؟ قبل الخطبة، بدأ الصلاة قبل الخطبة. يبقى هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على مشروعية الخطبة. وأبو حنيفة لا يقول لا بالصلاة ولا بالخطبة، كده واضح؟ وفيه دليل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة كصلاة العيد. طيب في بعض الأثار وردت أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وبعض الأثار وردت أن الخطبة تكون بعد الصلاة. فمن العلماء من ذهب إلى إيه؟ إلى جواز الأمرين. من العلماء من ذهب إلى جواز الإيه؟ الأمرين. من جهة ماذا؟ أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مخير بين فعل إيه؟ الأمرين. ومن العلماء من ذهب ترجيح هيئة على هيئة، فقال أنها بعد الصلاة إيه؟ أن الخطبة تكون بعد الصلاة، هذا أرجح من أن تكون قبل الإيه؟ الصلاة. وربما يعتمد في ذلك على القياس، أنه يرجح بالإيه؟ بالقياس. صورة هذا القياس الآتي، هو يقول لك وجدنا الجمعة خطبتها إيه؟ قبل الصلاة، وهذا ثابت، ووجدنا العيد خطبته بعد الصلاة وهذا ثابت، ثم وجدنا صلاة الاستسقاء، فهل تلحق بصلاة الجمعة؟ لأنها صلاة مشروع لها الخطبة فتلحق بالجمعة، أو صلاة مشروع لها الخطبة فتلحق بالإيه؟ بالعيد. فقال وجدناها بالعيد أشبه، من جهة ماذا؟ من جهة أن الجمعة واجبة والعيد مسنون والاستسقاء مسنون. من جهة ماذا؟ أن صلاة الجمعة يشترط لها الخطبتان، وصلاة العيد لا يشترط لها الخطبتان، وصلاة الاستسقاء أيضا لا تشرع لها، لا يشترط لها الخطبتان، يعني يمكن أن تصلى بلا إيه؟ بلا خطبة وتجزي، لكن صلاة الجمعة لا تصلى بلا إيه؟ بلا خطبة. فلما وجدنا صلاة الاستسقاء تشارك صلاة العيد في أكثر الأحكام وتخالف الجمعة في أكثر الأحكام، كان إلحاقها بالاستسقاء بالعيد إيه؟ كان إلحاقه بالاستسقاء بالعيد أولى. هذا مفهوم؟ ماشي. وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا، وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة اللي هو إيه؟ وفيه دليل على استقبال القبلة عند التحويل الرداء، وفيه دليل على استقبال عند الدعاء مطلقا. أنت عندك عند إيه؟ عند التحويل الرداء والدعاء. ماشي مطلقا، عندك في مطلقا؟ والدليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا، وفيه دليل على استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء، والدليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا. ليش؟ وفيه دليل على إيه؟ على استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء، وفي دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا. يعني يستفاد منه فائدتان، يستفاد منه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه في حال الاستسقاء انه توجه الى القبلة وايه؟ ودعا وحول رداء. طيب هنا ينظر نظر، هل النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة عند الدعاء لخصوص الاستسقاء ولا لعموم الدعاء؟ لخصوص الاستسقاء، لو قلنا لخصوص الاستسقاء يبقى القبلة يتوجه إلى القبلة في الدعاء في حل الاستسقاء إيه؟ فقط. الشيخ يترجح عنده أن هذا إنما كان لماذا؟ لعموم الدعاء، وخصوص الاستسقاء غير معتبر، فهم؟ وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا في الاستسقاء وفي غير الاستسقاء، وهذا وإن ورد في الاستسقاء لكن إيه؟ لم يكن التوجه لأجل الاستسقاء بل لأجل الدعاء، فيثبت في كل إيه؟ دعاء. وهذا المعنى يترجح بماذا؟ أن الإنسان إذا أراد أن يدعو لابد أن يتوجه إلى جهة، لابد أن يتوجه إلى جهة، والقبلة هي أشرف الجهاد، فسن له أن يتوجه إيه؟ إليه. ولأجل هذا المعنى أو لغيره الشيخ رأى أن قيد الاستسقاء الذي في الواقعة غير معتبر، فعمم الحكم في إيه؟ في كل دعاء. وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة، لو صلى ركعتين جهر فيهما بالإيه؟ بالقراءة. وعليه لو صلى استسقاء بالنهار جهر، ولو صلى استسقاء بالليل جهر أيضا. والتحويل المذكور في الحديث يكتفى في تحصيل مسمى بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار، ولك أن تزيد فيه أن تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. يبقى النظر في شيء، أنه يعني من أعلى إلى أسفل مذكور في الحديث، وجعل الأيمن على الأيسر يمكن أنه هذا يؤخذ كلام الشيخ، أنه يقلب الرداء فيجعل بطن الرداء ظاهرا له وظاهر الرداء باطنا له، وبهذا يقع الأيمن على الأيسر والأيسر على الإيه؟ على الأيمن. لكن الصورة التي ذكرناها أنه ما كان على صدر الإنسان يجعل على ظهره، وما كان على ظهره يجعل على بطنه. هذه الصورة يعني لو تتثبتون منها في كتب الفقه وتخبرونا بها، يعني تعلمونا بها، هل هذه الهيئة ذكرها العلماء أن ما كان على ظهر الإنسان يجعل على ما كان على صدره يجعل على ظهره، وما كان على ظهره يجعل على بطنه؟ هذه تثبتوا منها في الفقه وأخبروني. يعني كان القلب من اليمين إلى اليسار مع أن يجعل ما تحت المكان فوق إلى الأسفل، كيف يتعقب هذا؟ لا، هذه صورة، هذه صورة يعني جعلت الأسفل أعلى والأعلى أسفل. مع القلب من اليمين إلى اليسار. لا، مش مع القلب، إما تأتي بهذا أو ذاك، أن تجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، هذه صورة، أن تقلب الرداء ثم تلبسه فيكون ما كان يمينا يسير يسارا، وما كان يسارا يسير يمينا، هذه الصورة الثانية. تبقى الصورة الثالثة وهي إيه؟ ما كان على ظهر الإنسان صدره يجعل على ظهره، وما كان على ظهره يجعل على صدره. هذه الصورة ما كانت على ظهره يجعل على بطنه، إيه؟ ما كانت على ظهره يجعل على بطنه، وما على بطنه يجعل على ظهره. هذه الصورة نريد أن نتأكد منها، هل هذه الكيفية ذكرها العلماء في كتب الفقه؟ أظن المذكور في الفقه أنهم يجعلون ما كان يقلب الرداء من اليمين إلى اليسار، وكمان يجعل ما كان فوق إلى تحت. تثبتوا من ذلك وأخبروه. يعني أنا شرحت ما في الكتاب على ما فهمته يعني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، قد يظن بأن دار القضاء هي الدار التي كانت مجعولة للقضاء بين الناس في الخصومات ونحو ذلك، لكن الأمر ليس كذلك. هو هذه الدار كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب قد التزم دينا وأوصى أولاده بأن يبيعوا تلك الدار في قضاء دينه، فسميت دار قضاء دين عمر بن الخطاب، دار قضاء دين عمر بن الخطاب. ثم مع كثرة الاستعمال صاروا يحتفون بإيه؟ بلفظ دار الإيه؟ القضاء، دار قضاء دين عمر بن الخطاب، يبيع في دينه. هو التزم دينا على نفسه فإيه؟ فبيعت هذه الدار في قضاء دينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، دخل رجل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، قائما حال من من الفعل أم المفعول؟ لا للمفعول. يمكن أن تكون من المفعول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، بس هذا أخبر به والرسول صلى الله عليه وسلم قائم أخبر به قبل ذلك، فالظاهر أنها حال من الفعل. فاستقبل الرجل حالة كون هذا الرجل قائما، استقبل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب. يعني لو جعلناها حال من الفعل لا يكون هناك معنى جديد، لأنه أخبر بأنه لو جعلناها حال من المفعول فلا يكون في معنى جديد، لأنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. لو جعلناها حال من الفاعل يبقى فيه معنى جديد، يبقى النبي قائم والرجل أيضا قائم. ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال. طبعا الأموال المقصود بها الايه؟ الأموال اللي هي تحتاج إلى الماء، الحية، الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، لكن الأموال الصامتة اللي هي كالدراهم والدنانير لا تتأثر بذلك. وانقطعت السبل لأنهم كانوا عندما يسافرون يحتاجون إلى الإيه؟ إلى سحاب المياه معهم، ويريدون الآبار التي تكون فيها الماء، فإذا جفت هذه الأماكن التي تكون فيها الماء ولم يكن معهم ماء يسحبونه معهم كان لا يمكنهم الإيه؟ السفر. والقطع السبل أي الطرق. فادعوا الله تعالى يغيثنا. ماشي. هذا اللفظ يعني إيه؟ ممكن أن يجعل من الغوث وممكن يجعل من الإغاثة. الغوث اللي هو المطر. ماشي. فلو جعلناه من الغوث يعني أغاث الناس، يعني إيه؟ أنزل عليهم الإيه؟ المطر. فلو جعلناه من غاث الثلاثي كان يتعين فتح ياء، يقول ايه؟ فادعوا الله يغيثنا، اي ينزل علينا المطر، ينزل علينا الغوث اي المطر، فكان يتعين فتح الايه؟ الياء اذا كانت من الغوث الذي هو المطر. طيب لكن الروايه جاءت بايه؟ بضم الياء. الشيخ الامام النووي في الحاشيه كما نقل عنه في الحاشيه انه قال كل نسخ في صحيح مسلم بضم الياء يغيثنا. ف بعضهم وجه ذلك بأنها من الإغاثة وإدراك الإيه؟ إدراك المشرف على الهلاك، يبقى ليست من الغوث الذي هو المطر، وإنما هي من الإغاثة اللي هي إدراك الملهوف، إدراك الذي أوشك على الهلاك. فادعوا الله تعالى يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا. اللهم إيه؟ أغثنا. أي أنزل علينا المطر. اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قذعة. القذعة اللي هو السحاب الصغير. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. أو السحاب المتفرق. القذعة اللي هو السحاب المتفرق. من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع. حتى ذكروا أن في نهي عن القزع في حلق الرأس، وهذا القزع أيضا فيه معنى التفرق، هو يأخذ بعض الرأس ويترك إيه؟ بعضه، ففيه التفرق، يعني فيه معنى التفرق. يبقى السحاب المتفرق يقال له إيه؟ قزع. وما بيننا وبين سلع سيأتي أنه اسم جبل. من بيت ولا دار، حتى لا يظن أن السحاب احتجب عنهم بالبيوت، ربما يكون هناك سحاب وقذع في السماء وهو لا يرى لأن البيوت حجبته، فهو يريد أن يقول لم نرى شيئا في السماء، وما كانت هناك بيوت تحجب عنا رؤية السماء. فطلعت من ورائه، من وراء سلع اللي هو الجبل الصغير، سلع جبل صغير في المدينة، فطلعت من وراء سلع، من ورائه أي سلع، سحابة مثل الترس، ترس مستدير، فبعضهم يقول مثل الترس في استدارته، وبعضهم يقول مثل الترس في إيه؟ في صغره، وربما يرجحون أنه الترس الدرع الذي يتوقى به، الترس الدرع الذي يتوقى به، وهو يكون مستديرا وليس كبيرا، فهل هو مثل الترس في استدراكه أم مثل الترس في إيه؟ في صغره؟ الأمر يحتمل، لكن بعضهم يرجح أنه مثل الترس في إيه؟ في استدراكه. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا الشمس إيه؟ أسبوعا. لأن الأسبوع إنما يأتي في كل إيه؟ لأن السبت يأتي في كل أسبوع مرة، فيعبر عن الأسبوع بالإيه؟ السبت، كما يعبر عن الأسبوع بالإيه؟ بالجمعة، لأنها تأتي في كل إيه؟ في كل أسبوع مرة. طيب الحاصل أنهم كانوا في المدينة وكانوا يخالطون اليهود، وكان اليهود يعظون يوم السبت، فصاروا يعبرون عن الأسبوع بالإيه؟ بالسبت. فهذا أخذوه من مخالطتهم لليهود، يعبرون كما يعبرون بالسبت عن الأسبوع، لكن بعد ذلك صار المسلمون يعبرون عن الأسبوع بالإيه؟ بالجمعة. وهذه من عادة العرب، أنهم أن الشيء الذي يتكرر في الأسبوع مرة يسمون الأسبوع به، والشيء الذي يتكرر في العام مرة يسمونه إيه؟ يعبرون به عن العام. يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يهوى في النار 70 خريفا، أي 70 إيه؟ سنة، لأن الخريف يأتي في كل عام مرة واحدة. ويعبر أيضا يقول 70 ربيعا، لأنه برضه كذلك. ويقولون 70 حجة، لأن الحجة إنما تكون في إيه؟ في كل عام مرة. فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول السلام قائم يخطب، السماء أمطرت إيه؟ أسبوعا كاملا لا تتوقف، ورسول السلام قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. المرة الأولى انقطعت بسبب ماذا؟ القحط وقلة الماء. وفي المرة الثانية يعني هذا لا يرضي وهذا لا يرضي، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في، فأقلعت السماء يعني أمسكت عن المطر، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك، فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. في بعض الأحاديث والروايات أنه هو الرجل الأول. قال رحمه الله الضراب الجبال الصغار. هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل به لأبي حنيفة في ترك الصلاة، أي لأجل الكسوف، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدعاء ولم يصليها، ولو كانت سنة لصلاها. والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى. ما المانع؟ أنه يدعو وأن يصلي. وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء، وهو مشروع حين محتاج إليه، ولا ينافي شرعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها. يمكن الإمام إمام المسلمين إذا وجد شيء من القحط أن يدعو بأن ينفرج هذا الأمر، فإذا زاد القحط صلى للاستسقاء. وفي الحديث علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى الدعاء، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبه أو معه، علم يعني إيه؟ أمارة ودليل من أعلام وأدلة وأمارات النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم عقيبه. ماشي؟ ونبهنا قبل ذلك على عقيبه هذه، أن الأصح في اللغة أن تقول إيه؟ عقيبه. وعقيبه أيضا جائزة على لغة قليلة، عقيبه أو معه. وأراد بالأموال الأموال الحيوانية، لأنها التي يؤثر فيها انقطاع المطر، بخلاف الأموال الصامتة كالدراهم والدنانير. والسبل معناها الطرق، وانقطاعها إما بعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودها. استفهم هذا الكلام؟ يعني أنا أعتاد أنني وأنا في الطريق يوجد ماء في على بعد مسافة كذا، ثم بعد ذلك ارتحل فيوجد ماء على مساحة كذا، ثم ارتحل فيوجد ماء على مساحة كذا، ربما هذه المياه لسبب قحط ما عادت ايه موجودة. وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب في الأرض، ماشي، فلذلك لا يسافرون. وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، فيه أنه إيه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في المرة الأولى وفي المرة الثانية. فمن الناس من عداه إلى كل دعاء، كأنه يقول الرفع ورد في الاستسقاء، وخصوص الاستسقاء غير معتبر، وإنما كان الرفع لأجل الدعاء فيعم كل دعاء. ومنهم من لم يعده وجعل وروده في الاستسقاء قيدا فيه، لحديث أنس، لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع. يعني إيه؟ قال لك ورد عن أنس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. حديث أنس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الإيه؟ إلا في الاستسقاء. يبقى هنا القيد إيه؟ حديث أنس يدل على اعتبار القيد، وأنه لا يرفع ترفع اليد في الدعاء إلا عند الإيه؟ الاستسقاء، ولا يلحق الاستسقاء غيره. طيب، ومن الناس لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع لما عدا الاستسقاء. وفي حديث آخر استثناء ثلاث مواضع، منها الاستسقاء ورؤية البيت، وقد أول ذلك على أن يكون، وقد أول ذلك، ذلك فعل على ماذا؟ على حديث أنس. وقد أول ذلك أي حديث أنس على أن يكون المراد رفعا تاما في هذه المواضع وفي غيرها دونه. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء رفعا إيه؟ تاما، يكون المعنى هكذا، ما رأيه يرفع يديه في شيء من الدعاء رفعا تاما إلا في الإيه؟ في الاستسقاء. طب إذا كان لا يرفع رفعا تاما إلا إذا كان لا يرفع رفعا تاما إلا في الاستسقاء، إذا في غير الاستسقاء يرفع رفعا غير إيه؟ غير تام. والحاصل أن الرفع التام يكون اليدين فيه حذو الوجه، اليدين تكون فيه حذو الإيه؟ الوجه، هذا يكون من الرفع التام. وربما إيه؟ يزاد على ذلك حتى إيه؟ سقط طارئ رداءه عن كتفيه كما في بعض الروايات. يبقى الرفع التام يحصل بأن تكون اليدين حذو الإيه؟ الوجه، وربما يزاد عن ذلك حتى سقط الرداء عن إيه؟ كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الرفع غير التام أن تكون اليدين حذو الصدر، حذو الإيه؟ الصدر، ماشي، وما بين هذا وذاك أن تكون اليدين حذو الإيه؟ المنكبين. بعضهم أول حديث أنس وقال إيه؟ ما رأيت وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء أي رفعا إيه؟ تاما. وبعضهم ذهب إلى ماذا؟ إلى الترجيح. أنس نافي، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء. وهناك أحاديث أخرى دلت على رفع اليدين في غير الاستسقاء، في غزوة بدر أنه رفع يديه حتى سقط كتفاه، وفي حديث آخر رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وفي عندما غاب عثمان عندما ذهب لمفاوضة المشركين في مكة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا لعثمان، مواضع عديدة دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالمثبت يقدم على النافي، وإخبار الجماعة يقدم على إخبار الفرد. يبقى من العلماء من أول حديث أنس يجمع بين الأدلة، ومنهم من رجح بكثرة الرواة وبإيه؟ وبأن أنس نافي وغيره إيه؟ مثبت. وقد أول ذلك أي حديث أنس على أن يكون المراد رفعا تاما في هذه المواضع وفي غيرها دونه، بدليل أنه صح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في غير تلك المواضع. كده واضح؟ وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله جزءا قرأته عنه، جزء في رفع الإيه؟ اليدين. كان الشيخ من الأخير عيد رحمه الله عنده شيء من الفوضى كبير جدا، ف ويكون الشيخون منزل، وأنه قرأ هذا الجزء على إيه؟ على شيخه. في ترجمة الشيخ أنه هو جاءه أحد الطلبة وقد مر على المنذرية قبل أن يأتي الشيخ من الدخل العيد، فجعل الشيخ يقول له ذهبت إلى المنذرية يعني تعظيما يعني للشيخ وكده، فيعني لقيت المنذرية ويقول له طالب ولقيتك أيضا، فالشيخ يكرر وهو يقول له ولقيتك أيضا، فقال الشيخ نعم أنا أعلم منه لكنه أروع مني. يعني ربما فعلا تكون قدم الشيخ ابن دقيق العيد أعلى من قدم المنذري، لكن هو يبجله ويعظمه. والقزع سحاب متفرق، والقزعة واحدة. يبقى القزع اسم جنس إيه؟ جمعي. اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. فالقزع اسم جنس إيه؟ جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. ومنه أخذ القزع في الرأس، وهو أن يحلق بعد رأس الصبي ويترك إيه؟ بعضه. وسلع جبل عند المدينة، جبل عند المدينة. أنا كنت صغير لا أعرف من أين جئت بهذا، هو جبل عند المدينة. وقوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار تأكيد لقوله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع، فلو كان بينه وبينه دار لأمكن أن تكون القزعة موجودة، لكن حال بينه وبين رؤيتها ما بينهم وبين سلع من دار لو كانت. وقوله ما رأينا الشمس سبتا أي إيه؟ أي جمعة. وقلنا إنما عبر بالسبت تأثرا بمخالفتهم لليهود. وقد بين في رواية أخرى وقوله في الجمعة الثانية هلكت الأموال أي بكثرة المطر، وفيه دليل على أن الدعاء لإمساك ضرر المطر كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه، فإن الكل مضر. والآكام جمع أكم. عندك مضبوط في الكلام؟ لو قرأت على خلاف الضبط نبهني. والآكام جمع أكم، كأعناق جمع عنق، والأكم جمع إكام، مثل كتب جمع كتاب، والإكام جمع أكم، مثل جبال جمع جبل. والأكم والأكم والأكم والأكمات والأكم والأكمات جمع الإيه؟ الأكمة. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ مفرد ثم جمعه ثم جمع الجمع ثم جمع جمع الايه؟ الجمع. يبقى يعبر عنها بايه؟ جيم وجيم وجيم. في القبوص المحيط تستعمل هذه الرموز. الجيم يعني الجمع الاول، جيم جيم يبقى جمع الايه؟ الجمع. جيم جيم جيم يبقى ايه؟ جمع جمع الجمع. وأنت تقرأ وتقول الشيخ يكتب في السحر، هذه التناصب ما هذه التناصب؟ ماشي، تجد هذه الرموز موجودة في الايه؟ في القوس المحيط يعني. ماشي. والأكمات جمع الأكمة، وهي التل المرتفع من الأرض. كده واضح. والضراب جمع ضرب. ايه والايه التل وهي التل المرتفع من الأرض. يعني عندنا جبل وعندنا تل، الجبل يكون أكبر التل يكون صغيرا. تراب المجموعة. نعم، يعني الصغير يعبر عنه بالتل والكبير يعبر عنه بالجبل. يبقى التل يعني تراب أو صخر مرتفع عن الأرض، بس هو لابد أن يكون دون الجبل، دون الجمع. والضراب جمع ضرب، بفتح الايه الضاء وكسر الراء، وهي صغار الجبال. وقوله وبطون الأودية ومنابت الشجر طلب لما يحصل المنفعة ويدفع المضرة. هذا المطر إذا تضررنا به نحن، لكن إذا نزل في أماكن النبت يحصل إيه؟ يحصل المنفعة. وقوله وخرجنا نمشي في الشمس علم آخر من علام النبوة في الاستصحاء. في الاستصحاء المقصود به إيه؟ خروج الإيه؟ الشمس وسطوع الشمس بعد أن كانت يغيم عليها الغيم. يعني المقصود أن أنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاجتمع السحاب ونزل المطر، وببركة دعائه صلى الله عليه وسلم كان السحاب مجتمعا الشمس يغطيها هذا السحاب، فتفرق هذا السحاب والاستصحاء هو سطوع الشمس وسطعت الشمس، وصار الناس يمشون في إيه؟ في ضوئه أو في ضوئه نعم، كما سبق مثله في الاستسقاء والله أعلم. ماشي. أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.